الدنيا ورحيم الآخرة. فأمنا سليمان الله الله الله الله الله وتخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين. الله الله الله الله الله الله قوي. وعلمناه صنعة لبوس لكم ليحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون. الله الله الله الله الله ما أديك الصح الله يعافينا وإياك. طيب أخويا طيب زمان يا أبو العبد وعلمنا وصنعة لبوس لكم لنحصنكم فهل أنتم شاكرون. الله الله الله سبحان الفعال لما يريد سبحان الفعال لما يريد. ما أفتح عليك. وعلمنا وصنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون. نعم يا سيدي نعم. الله الله الله الله نعم شيء الله ولسليمان عاصفة تجري بأمره تفضل يا عباد أخي. سبحان المعطي سبحان المنعم على عباده. هو المسخر. نعم نعم سيدنا. وكنا بكل شيء عالمين. نعم نعم سبحان من لا يخفى عليه شيء سبحان من لا يخفى عليه شيء. وكنا بكل شيء عالمين. ايوه الوحدات الحلوه دي. تجري بأمري إلى الله نعم يا سيدي نعم. وكنا بكل شيء عالمين. نعم. هنعلم الغيوب. يفتح عليك ما يقويك حاجة عظيمة قوي ولا أوي الله يفتح عليك ما شاء الله. وكنا بكل شيء إن عالمين. نعم يا نعم نعم يا سيدي نعم. الله يديك الصحة الله يعافيك. ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون عملا دون ذلك وكن خير الحافظ وهو أرحم الراحمين. فاتح عليك سيدي. بارك فيك ان شاء الله يقنع اياك القوة. طب ليش عم موجود ما نحتنا وكنا بكل شيء خير كثير. ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون عملا دون ذلك نعم يا اخويا نعم. وكن نعم

الباطل. نعم نعم يا سيدي نعم. إنهم من الصالحين. صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. بيش يا أخي سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. اللهم نجنا من الهم والغم وكرب العظيم ورب العالمين. ما شاء الله يا حج. وذنوني سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي وكذلك نجي المؤمنين. قدر عليه فنادى في الجنة عظيم. إني كنت من الظالمين. وقال كإني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم. وكذلك ننجي المؤمنين. نعم يا نسي. نعم الله الله الله الله الله الله الله وذكريا الله عليه وعلى نبينا افضل الصلاه والسلام صلى الله عليه وسلم. الله يفتح عليك، الله يقويك. ايوه عامل حاجه. الله الله الله الله الله. استجبنا له Oh, الله أكبر يا مولانا. الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وجعلناها وابنها آيات للعالمين. يا جوج وما جوج ساقطة أبصار الذين كفروا جزاؤهم ساقطة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا ندمت بل كنا ظالمين Yeah. Mm-hmm.

كما بدأنا أول خلق نعيد وعدا علينا إنا كنا فاعلين. نعم الله نعم. الله الله الله الله الله. يا يوم نطوي السماء افتح عليك. إنا كنا فاعلين. نعم. أي الله. يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب. كما بدأنا أول خلق نعيد وعدا علينا إنا كنا أي الله عن القادر المقتدر. يوم تطوي السماء ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. رضي الله عنهم. إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين ما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. يا خاتم الآية الثانية. هات هاتاني حمزة مجاش هات هاتاني ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عباد الصالحون. حلو قوي ما شاء الله ما شاء الله. إن في هذا لبلاغا لقوم العابدين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. الله وسلامه عليه. نعم نعم أخوي نعم الله يفتح عليك ما قوي ما أديك الصحة. قل إنما كتر من التوحيد ليه؟ كتر من التوحيد يا أخي. الله الله الله الله الله. هل أنتم مسلمون؟ نعم نعم نعم نعم. لسه يا أخي. هاي. قول ما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. سبحانه سبحانه ما يفتح عليك. سبحان الواحد الأحد سبحان الفرد الصمد. فأنتم مسلمون. النبي توفيها شيء توفيها شيء توفيها. الله الله الله الله الله. قل إنما يوحى إلي أن ما إلهكم إله واحد. هل أنتم وَلَقَدْ